فانتسب بالكذب والزور الى اهل البيت وادعى انه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل امره الى ان استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا اعظم الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، استولوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها. ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، كانوا يقولون ذلك للحاكم بأمر الله والعياذ بالله. وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين، فتسطروا بالرد والانتساب كذبا إلى أهل البيت، ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب، صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، فاستنقذ الملة الإسلامية منهم وأبادهم، وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم، سلمنا الله وإياكم. والمقصود أن هؤلاء لهم مهدي، وأتباع ابن تمرت لهم مهدي، والرافضة الاثني عشرية لهم مهدي، فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم والمستحيل المعدوم أنه الإمام المعصوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخروجه. المهم بعد أن انتهينا من هذا الكلام نقول إن المهدي كما قال الشيخ التوجري لا يطلب الأمر لنفسه ابتداء مدعيا أنه المهدي كما يفعل ذلك المدعون للمهدية، كل واحد يقول لك أنا المهدي ويقاتل الناس عشان يؤمنوا بأنه هو المهدي، كما حدث سنة 1400 هجرية وخرج المجنون جهيمان الذي أتى بأبله اسمه محمد بن عبد الله القحطاني، ودخلوا الكعبة وعلى حين غرة من الناس أدخلوا الأسلحة في توابيت الموتى، أدخلوا الأسلحة في التوابيت ودخلت إلى البدرون، وبعد ذلك في غفلة من الأمن إذا بهم يأخذون الأسلحة ويعتلون منارات بيت الله الحرام ويسيطرون على الإذاعة في المسجد الحرام ويعلنون أن معهم المهدي، وينبغي على كافة الناس أن يأتوا إليه ليبايعوه، ووقف بين الركن والمقام، أخذ الحديث الذي قال يبايعوا لرجل بين الركن والمقام، هذا الحديث للأسف أخطأ ابن حبان وغيره فجعلوا هذا الحديث في باب المهدي علشان سخر هؤلاء العلماء اجتهادا ليضعوا هذا الحديث في باب المهدي علشان تتحقق الايه؟ تتحقق سنة الله عز وجل، سبب الأسباب. فلما الحديث بيقول ايه بالنص؟ يبايع لرجل بين الركن والمقام، ماشي المهدي، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب، مش الحديث يقول كده؟ هذا ما حدث، هم أروا الحديث ده المهدي، راحوا جايين حاطينه بين الركن والمقام، قالوا بايع، فاستحلوا بيت الله، ولن يستحل البيت إلا إيه؟ أهله، فالحديث يتحدث عن المهدي، يتحدث عن رجل إيه؟ مبتدع، قرأوا الحديث فأرادوا أن يطبقون هذا المهدي، وسالت الدماء أنهارا في بيت الله الحرام، ومنعت الصلاة والأذان والإقامة، وعطلت الصلاة في المسجد الحرام 82 وقت صلاة، لأن بدأت بظهر يوم الثلاثاء الأول من محرم 1401 محرم يوم الثلاثاء الظهر، انتهت بعصر يوم الخميس 17 من محرم نفسه، بعد طبعا ما ايه ما كانت مجزرة في بيت الله الحرام، كانت مجزرة في بيت، وقتلوا الركع السجود والطائفين العاكفين في بيت الله من اجل دعوة المهدية. شوف الخوارج والعياذ بالله لما بيزين لهم الشيطان، وكانوا ايه احتلوا بقى ومنتظرين الجيش يجي المصري ويخسر بيه برضه كل حاجة في دماغ خوارج العطف، الجيش المصري كانت منتظرين لك الجيش المصري، ما السعودية بقى في الفترة دي كان يعني الجيوش كانت ضعيفة، قالك بقى اللي يجينا الجيش المصري، فالجيش المصري سيخسف بيه، لان الحديث بيقول ايه؟ ها